معاك تدي المسامات وادخلي اتفضلي اذنك معاك تدي المسامات وادخلي اكتب عليك حرف الغنى وارسم معاك مستقبلي ناديت عليك صحيت مزامير النغم شد السواري مراد بليلك عشم ناديت عليك صحيت مزامير النغم شد السواري مراد بليلك عشم شاف متين طرفون هاي بلقات متين ست الفريق بلقات متين طرفون هاي بلقات متين عسل انتظاري طالب الحيل يوم الهجن عسل انتظاري طالب الحيل ست الفريق بلقاك متين ترفون هاي بلقاك متين ست الفريق بلقاك متين ترفون هاي بلقاك سيتك برقى ظهر أما شعرك ليس انغمر بسيمتك برقى ظهر أما شعرك ليس انغمر نورك انت حجب القمر نورك انت حجب القمر نورك انت حجب القمر ضو الظلام لليل ظهر ضو الظلام للناس ظهر ست الفريق بلقات متين ترفون هاي بلقات متين رمتك رشيقة مفصلة في خزران مفصلة رمتك رشيقة مفصلة عندك عيون ريم الخلا عندك عيون ريم الخلا عندك عيون ريم الخلا والله كملت الحلم والله كملت الحلم والله كملت الحلم يوم الهجن عسل انتظاري طالب الحيل يوم الهجن عسل انتظاري طالب الحيل يوم الهجن عسل انتظاري طالب الحيل يوم الهجن عسل انتظاري طالب الحيل يوم الهجن عسل القلم. مني تبت من راد الكفا تبت مني تبت من راد الكفا لا خطاوي الشوق بتوصل لا خطاوي الشوق بتوصل تبت من ريد الكفا كفا حابه قلت مني وقلت مني وبتمر هيدي الكفا كفا. أنا اتطول وافتم بيت واشوف آمالي كلها فيه. أنا اتطول وافتم بيت واشوف آمالي كلها فيه. تعذب كتير بطرفك الفتان أدوم في سكة الحرمان ودرب اللوعة والأشجان. سخر عيني وتعذب كثير بطرفك الفتان أدوم في سكة الحرمان ودرب اللوعة والأشجان. حبك شايل في خاطري انت السلوى والتحنى. سمعت عذاب الفار والسمعت عذاب الفار والسمعت عذاب الفار والسمعت عذاب الفار عن تبوس حناني جيت تاني تبوس حناني ما خلاص ما خلاص رادت نسيته خلاص حبت نسيته سبت ذلك وامتهاني جيت تاني I'm عذاب ريدك كفاني من عذاب ريدك كفاني من عذاب ريدك الرقة والطبع السفيه الرقة والطبع متألغة